بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا مع المحاضرة 16 من محاضرات دورة علوم القرآن. نستكمل حديثنا عن القصة في القرآن الكريم. توقفنا عند تكرار القصة أو تكرار القصص القرآني. طبعا ليس كل القصص القرآني تكرر، هناك بعض القصص في القرآن ممن ورد مرة واحدة، مثل قصة أصحاب الفيل لم تتكرر في القرآن الكريم، ومثل قصة أصحاب الكهف، ومثل قصة يوسف عليه السلام. نعم ورد ذكر يوسف لكن قصته لم تتكرر، وكذلك صاحب الجنتين، وكذلك قصة أصحاب الجنة، وكذلك قصة ذي القرنين. لكن هناك قصص بعينها تكررت، وفي الغالب هي للأنبياء. مثلا أكثر قصة تكررت في القرآن الكريم هي قصة موسى عليه السلام، وكذلك قصة إبراهيم، وكذلك قصة أنبياء الله هود وصالح وشعيب وعيسى عليه السلام. طيب، قد لفت أنظركن إلى تحرجي من كلمة تكرار، وقلت أنه ليس بتكرار بل هو تنوع. طيب كيف ذلك؟ كيف أن القصة تذكر في أكثر من سورة، ومع ذلك فهي ليست بمكررة وإنما منوعة؟ هذا يعيدنا مرة أخرى إلى منهج القصة في القرآن الكريم. قلنا أن القصة في القرآن الكريم قصص حقيقي لا يتعرض إلى السرد التاريخي، وإنما يعتمد على ما يخدم الغرض المقصود، وهو العبرة والعظة وترسيخ وتعميق هذه المعاني في النفس. طيب، إذن قد تحمل القصة عنوان واحد في جميع السور، إلا أن مقصدها وعرضها متنوع في كل مرة. طيب، بالمثال يتضح المقال. قصة إبراهيم عليه السلام أين وردت؟ وردت في الكثير من السور، وردت في سورة البقرة قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، وقصة إبراهيم عليه السلام في إحياء الموتى، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. إذن هل القصة متكررة؟ يعني أهو إحنا في سورة واحدة، في سورة البقرة تحدثنا عن حديثه مع النمرود وإحياء الموتى. كلام إبراهيم عليه السلام مع نمرود من باب الجدال العقلي أو المناظرة العقلية، هي مناظرة وقعت بينه وبين النمرود. كذلك إحياء الموتى قصة من أساسيات التوحيد وقدرة الله على الخلق. طيب، في سور متعددة نجد أن قصة إبراهيم وردت في سورة الأنبياء، في سورة البقرة والأنعام ومريم والأنبياء والصفات، هل وردت بنفس الشكل وبنفس المقصد في تلك السور؟ لا، أبدا أبدا أبدا. لكن الناس تأخذ الأمر دون تدبر، فيقولون أن القصة متكررة، وما هي بمتكررة، بل هي متنوعة. القصة متنوعة، نعم عن إبراهيم عليه السلام، لكن لها مقاصد متنوعة، وهذه المقاصد تخدم مقاصد القصة، تتنوع حسب مقصد كل سورة. أقول تاني، القصة تكررت في أكثر من سورة، ليست متكررة وإنما متنوعة، فنقول أن القصة تنوعت في أكثر من سورة بحسب مقصد وشخصية كل سورة. بالمثال يتضح المقال، ما زلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام، سورة الأنعام، نمسك السورة الأولى، عندنا سورة الأنعام. سورة الأنعام سورة مكية، سورة الأنعام سورة مكية، وقلنا أن السورة المكية بتخدم غرض التوحيد والعقائد، يبقى سورة الأنعام المقصد الرئيسي لها هو التوحيد. طيب، نجد أن قصة إبراهيم في سورة الأنعام تخدم هذا المقصد، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يبقى هنا قصة إبراهيم تتحدث عن التوحيد والجدال، والجدال. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، قال وهكذا وهكذا وهكذا، لحد ما يجي قومه، لحد ما يجي قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى إذن هنا إبراهيم عليه السلام يتحدث عن التوحيد، يتحدث عن التوحيد، يدعو قومه إلى التوحيد. يبقى إذن هذه القصة بهذا الغرض تخدم المقصد الرئيسي لسورة الأنعام، وهو التوحيد، الدعوة إلى التوحيد ودلائل التوحيد. طيب، هذا موضوع أول لقصة إبراهيم. إذا قصة إبراهيم عليه السلام ستتنوع لتخدم عدة موضوعات بحسب المقصد العام لكل سورة. يبقى القصة تتنوع، القصة الواحدة تتنوع في السور المختلفة لتخدم المقصد العام لكل سورة. طيب، المثال الثاني، ما زلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام، ما زلنا مع إبراهيم عليه السلام، نأتي إلى سورة مريم، نأتي إلى سورة مريم. سورة مريم يقال عنها أنها سورة الرحمة، لأنها ورد فيها ذكر الرحمة ومشتقاتها أكثر من 16 مرة، أكثر من 16 مرة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الرحمة، الرحمة في سورة مريم عليها السلام. قالت إني، يبقى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهكذا طبعا وردت كلمة الرحمة مشتقتها أكثر من مرة في سورة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كل ذلك في سورة مريم. فسورة مريم يقال عنها أنها سورة الرحمة. طيب، كيف خدمت قصة إبراهيم عليه السلام هذا المقصد في سورة مريم؟ سنجد بقى إيه في قصة إبراهيم الرحمة. طب أين وردت الرحمة أو كيف خدمت قصة إبراهيم في سورة مريم هذا المقصد؟ يقول عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن هنا تجلت رحمة إبراهيم بأبيه. كيف ينصح أباه؟ كيف نصح إبراهيم أباه؟ نصحه برحمة، لم يقل له يا كافر إن لم تتبعني ستدخل النار، إن لم تتبعني سيحدث كذا وكذا، اترك كفرك، اترك مش عارف كيف تفعل كذا كيف، لا لا لا لا لا لا لا لا، حدثه بمنتهى اللطف والرحمة والبر بأبيه حتى وإن كان كافرا. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، الأول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني ليست يا أبي حتى، لا بمزيد تقرب، يا أبتي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لما تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وحتى عندما عنفه أبوه، وحتى عندما عنفه أبوه وتطاول عليه قال ماذا؟ قال سلام عليك. قال له أبوه، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طبعا يعني هناك نكتة لابد أن نشير إليها، أنه لما قال لأبيه سأستغفر لك ربي، قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يعني إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه ظنا منه أنه قد يسلم، فلما أتاه الوحي بأنه سيموت على الكفر وأنه لا بد يعني لا محالة سيموت كافرا تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى إذا سورة إبراهيم قصة إبراهيم قصة إبراهيم عليه السلام خدمت هذا المقصد من سورة مريم، وهو جانب الرحمة، بيان جانب الرحمة. يبقى هل السورة هل في يعني انظري إلى سورة الأنعام وانظري إلى سورة مريم، هل تكررت القصة؟ هل يمكن أن نقول عنها تكرار؟ لا أبدا، نقول عنها تنوع. تنوع، هي لم تتكرر، هي تنوعت، أبرزت جانبا جديدا من قصة إبراهيم. يبقى في كل سورة كل سورة يبرز فيها ناحية جديدة من القصص القرآني أو من القصة القرآنية. يبقى كل سورة تبرز جانب جديد من جانب القصة القرآنية. في سورة الأنعام أبرزت جانب التوحيد في قصة إبراهيم عليه السلام. سورة مريم أبرزت جانب الرحمة في قصة إبراهيم عليه السلام. أيضا لدينا سورة الأنبياء. سورة الأنبياء تعرف بسورة ذكر الأنبياء. ذكر الأنبياء لماذا؟ لأن لكل نبي في هذه السورة ذكر، لكل نبي في هذه السورة ذكر، يعني أبرزت سورة الأنبياء كلمة إبراهيم عند نجاته من النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأبرزت دعاء أيوب عليه السلام وتضرعه إلى الله، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأبرزت تسابيح يونس ذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وتضرع زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. إذن هي سورة الأنبياء تعرف بذكر الأنبياء. هي تخدم جانب ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل. طيب، فهنا قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء تبرز جانب آخر من جوانب قصة الخليل عليه السلام، وأنه كيف بمزيد تفاصيل عن التفاصيل الموجودة. يعني سورة الأنعام تبرز محاجة بين إبراهيم وعمه أبيه آزر، أو سواء كان أبيه أو عمه آزر، وقومه، إنما قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا، يعني بطريقة مجملة. أما في سورة الأنبياء فهناك مزيد تفاصيل، ومحاجة أخرى حين كسر وحطم تلك الأصنام. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وكيف أشعلوا نارا نارا رهيبة لحرق إبراهيم عليه السلام. قال وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم في نفس اللحظة، يعني عرفوا أن هم غلطانين لما هديوا خدهم الكبر والعناد. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى وإن لم تكن قد أبرزت حسبي الله ونعم الوكيل صراحة، إلا أن السنة النبوية أبرزتها حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السنة في الحديث الشريف بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث أتذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قولي إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ويعني في الغالب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يأخذ حكم الرفع، لا أدري هل هو مرفوع أم ليس مرفوع، لكن يعني هو قول صحابي. قول صحابي يقول عبد الله بن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قد قالها إبراهيم عليه السلام حين رماه قومه في النار بعد أن حطم أصنامهم فكانت النار بردا وسلاما عليه. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان ذلك عقب غزوة أحد، حيث قيل إن المشركين سيرجعون إليكم ليكملوا حربكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل فكفاه الله ذلك. يبقى إذن سورة الأنبياء تبين معالم النجاة باللجوء إلى الله بالذكر والدعاء. يبقى إذن سورة الأنبياء فيها ذكر الأنبياء، فيها معالم النجاة. هل قصة إبراهيم في سورة الأنبياء مساوية لقصته في الأنعام وفي مريم؟ هل هي، أنا أخاطب عقولكن الآن، هل هي متكررة؟ لا. يبقى إذن لا نقول تكرار القصة القرآنية، وإنما نقول تنوع القصة القرآنية بتنوع مقاصد السور. يبقى لا نقول تكرار، خلاص كلمة تكرار ديت ننساها خلاص خلف ظهورنا. القرآن ليس فيه شيء متكرر، اعلمنا ذلك. أقولها مرة أخرى، ليس في القرآن من حرف إلا وله غاية. علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نستكمل لسه مازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام، مازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام. آخر سورة معنا تبين معنى تنوع القصة القرآنية وليس تكرارها، سورة الصافات. سورة الصافات، سورة الصافات تبين جانب الانقياد لأمر الله عز وجل، تبين أو مقصدها الانقياد للأمر الله عز وجل. طيب، وعاقبة المتقين وعاقبة المعرضين عن ذلك. والصافات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرى. يبقى هي تبين بالضبط، سورة الصفات تبين قدرة الله عز وجل وعاقبة الانقياد لأمره وعاقبة الإعراض عن ذلك، أو هي المحور الرئيسي للسورة الانقياد لأمر الله عز وجل. ولذلك بدأت بالقسم بالصفات، والصفات صفة، فالزجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد. من الصفات صفة، فالزجرات زجرة، فالتاليات ذكرى، هم الملائكة عليهم السلام. والملائكة عليهم السلام حينما نجد وصفهم في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى يقول عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهناك انقياد تام من الملائكة إلى الله عز وجل، إله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وختمت السورة أيضا بقول الملائكة، يعني هو قول الله تعالى لكن على لسان الملائكة، وما منا إلا وله مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. إذن هناك انقياد لأمر الله عز وجل، الملائكة منقادة لله عز وجل. طبعا هذا من دلائل التوحيد، طبعا يعني السورة فيها، لكن مقصد السمة الحاكمة في السورة انقياد لله عز وجل في بيان أمره في الملائكة. طيب، سورة إبراهيم تخدم هذا الغرض أيضا، تخدم هذا الغرض أيضا. كيف ذلك؟ ما الوجه الجديد الذي ستبرزه لنا سورة الصفات في قصة إبراهيم عليه السلام؟ من تقول؟ كيف انقاد إبراهيم في سورة الصفات لأمر الله؟ فلما هنا إيه؟ هنا قصة إبراهيم مع إسماعيل عليه السلام. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هنا بقى الانقياد أم الاعتراض على أمر الله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نجي بقى على إيه الانقياد بيسويه إيه هنا؟ التسليم. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. يبقى نقول برضو القصة متكررة. أنا ضربت لكم أمثلة بأربع صور: الأنعام، مريم، الأنبياء، الصفات. ثم يأتي من يقول لماذا تتكرر القصة في القرآن الكريم؟ فين التكرار؟ أرني أين التكرار، أين التكرار؟ طيب قلنا إيه؟ مفيش تكرار، تنوع القصة في القرآن الكريم بتنوع مقاصد السور. القصة تخدم المقصد العام للقرآن الكريم متمثلة في مقاصد السور. تمام. قيسي على ذلك، أنا خلاص أنهيت المثال بتاعي، خلاص أنهيت المثال بتاعي. ضربت لكم قصة إبراهيم مثال في أربع صور، تنوع قصة إبراهيم في أربع صور. قيسي على ذلك أي قصة متنوعة في القرآن الكريم. قصة موسى أين وردت؟ وردت في سورة البقرة، وردت في سورة النساء، وردت في سورة الأعراف، وردت في سورة الأنبياء، وردت في سورة المؤمنون، وردت في سورة الشعراء، وردت في سورة النمل والقصص، في أكثر سور كثيرة. يعني أكثر قصة تكررت في القرآن الكريم، تنوعت، أنا بغلطه وأقول تكررت، أكثر قصة تنوعت في القرآن الكريم هي قصة موسى. طيب يا دكتورة هنعرف إزاي؟ بالتدبر. يكشف لك الله هذه التنوعات وهذه الأغراض المختلفة للقصة القرآنية بالتدبر. بالتدبر، هناك حاليا دور التدبر مقامة بالتوازي مع دورة علوم القرآن، قد تساعدكم طبعا. تدبر والله يعني لا يحتاج منك يعني إلا إيه، إلا نية وعزيمة. إن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله قد تكون الآية أمامك اليوم فيفتح الله لك فيها فتحا كبيرا، ثم يأتي في اليوم التالي يعني تلاقي نفسك ما فيش جديد، مش قادر توصلي لحاجة. لابد أن تجاهدي، لابد أن تجاهدي في التدبر. وهناك فرصة مواتية آتية على طبق من ذهب. متى؟ شهر رمضان. شهر رمضان نحن لم نقم هذه الدورة إلا في الاستعداد لرمضان. أن تكون علوم القرآن دافع لك لفهم جديد للقرآن الكريم، لفهم جديد للقرآن الكريم. طيب أنا هنشغل في رمضان بالختمات. لا يا حبيبتي، الأفضل أن يكون لك ختمة أو ختمتين بتدبر أفضل من 10 ختمات هذرمة، حروف لا نفقه منها شيء. ولا تحسبي أن أجرك ينقص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل مرة واحدة في رمضان، فلما كان العام الذي مات فيه عرضه عليه مرتين. صح؟ مش أخدنا الكلام ده في نزول القرآن وأخدناه في الأحرف السبعة، العرضة الأخيرة. طيب إيه واحد ولا أنا ختمت القرآن في شهر رمضان 60 مرة. هنيئا لك يا حبيبي. هل أنت كنت فاهم أصلا أنت بتقول إيه؟ يعني أنت فاهم أصلا كنت بتقول إيه؟ تقول إيه؟ طب ده في قصص واردة عن الصحابة والتابعين من قال بذلك؟ من قال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ قيل أن عثمان عليه السلام قد ختم القرآن الكريم كله في ركعة. طيب هل هذا السند صحيح؟ هل هذا سند صحيح؟ ابحثوا عن عن سند الرواية قبل أن تأخذوا بها من المسلمات. ثم معلش يعني أنا أسفة، أنا أسفة، سيدنا عثمان لم يكن لي يضاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص ألا يختمه في أقل من 3، ولم يكن هذا الاختيار الأفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له اختمه في شهر، فقال إني أقدر على أكثر من ذلك، يعني أنا أقوى على أكثر من ذلك، فقال فاختمه في 15، فقال إني أقوى على أكثر من ذلك، فقال اختمه في أسبوع، فقال إني أجد يعني أقوى من ذلك، فقال لا تختمه في أقل من 3، يعني أقل حاجة، أقل مدة تختم فيها القرآن هي 3 أيام. مين بقى اللي بيختموا مرة في اليوم، بيختموا مرتين في اليوم؟ انظروا إلى الأسانيد. ثم إن الغرض الرئيسي من القرآن الكريم هو العمل به، وليس مجرد التلاوة، وليس مجرد التلاوة. يعني يقال لما ذم الله تعالى بني إسرائيل قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. لما تنظري في تفسير كلمة أماني يعني ليس لهم حظ من الكتاب إلا تلاوته، من التوراة إلا تلاوتها، إلا أماني التلاوة فقط. طب الفهم مفيش، طب العمل مفيش. وإحنا سبب البلاء اللي فيه الأمة الإسلامية الآن إن هي ابتعدت عن عمل في قبيل القرآن الكريم. إحنا الإذاعة البريطانية بتبث القرآن الكريم في في في في في عبر أثيرها، الإذاعة الإسرائيلية تبث القرآن الكريم، وهناك يهود، هناك يهود بيشغلوا القرآن الكريم في إسرائيل. وممكن تسألوا لو حد فلسطيني أكد لكم الكلام ده. ليه؟ لأنهم يعلمون أنهم يبثون في الهواء كلام لا يجد أذن تسمع ولا قلب يعقل. ليه؟ القرآن لم يعني المسلمون الآن لم يعد لهم حظ من القرآن إلا إيه؟ إلا التلاوة، إلى الصوت، سمعنا كده وتمزك وإيه مص شفايفك الله يا شيخ، عيد وزيد ودينا وخلينا نتجلى ونسمع أين الفهم؟ أين العمل؟ أين الفهم وأين العمل؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب يعني مش عايزة أفصل أكثر من ذلك في هذه النقطة، لأنها موجودة إن شاء الله في دورة إيه التدبر، تحدث عنها باستفاضة. طيب يبقى إذن شوفي إزاي طلعت القصة القرآنية متنوعة وليست متكررة. مين بقى اللي يفقه ذلك؟ اللي يتدبر. تدبرتي يفتح الله لك، وبالدعاء. يعني لا تحسبي أن عقلك هو الذي سيهديك، أو أن أنا بقى لا، بسم الله اللهم افتح لي. يعني احنا نفتتح مجلسنا نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأننا فعلا نحن لا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. وهذا الكتاب يحمل من الأسرار ما يعجز أجيال وراء أجيال، أعجز قريش وأعجزنا إلى الآن، وما زال معينه لا ينضب. في كم مؤلف تم تأليفه عن القرآن الكريم حتى الآن؟ لا نبالغ إن قلنا الآلاف. وما زال هناك من يكتب، وما زال هناك جديد، وما زال هناك جوانب لم يتم تغطيتها بما يكفي. نعود مرة أخرى إلى القصة. طيب نقول أبرز الحكم من هذا التنوع في القصة القرآنية، ما الحكم بقى والفوائد من تنوع القصة القرآنية؟ برضو الإعجاز والبلاغة، كما قلنا في الأحرف السبعة، لما قلت الأحرف السبعة والقراءات القرآنية، أن النازل واحد والمعاني متعددة. كذلك القصة القرآنية، الوارد واحد لكن في صور متعددة، مع عجز العرب والعجم والإنس والجن عن الإتيان بمثله. يبقى كيان واحد صورة قصة واحدة بصور مختلفة. يبقى ده إعجاز ولا مش إعجاز؟ إعجاز القرآن الكريم. ثانيا، الحكمة الثانية، تنوع الغايات والمقاصد وتعليم السامعين بطريقة لا يمل تكرارها. يعني شوفوا القصة وردت كم مرة في سور القرآن الكريم ولا نمل تكرارها ولا نمل من الاستماع إليها. تنوع يبقى إعجاز، تنوع غايات ومقاصد بطريقة لا يمل تكرارها. ثالثا، ظهور صدق القرآن الكريم وأنه من عند الله عز وجل، قصص متنوعة بدون أي تناقض. أتحدى أي أحد أنه يجيب في تنوع قصة إبراهيم مثلا تناقض بينها في السور. يخدم بعضها البعض، يخدم بعضها البعض. والله أنا كنت ناوية في هذه المحاضرة إني أتكلم كمان عن أمثال في القرآن الكريم، لكن يعني إيه هذا الجانب أفردته. يعني أتمنى أن يكون في، يعني دخل في نفوسكن نفس التشويق الذي دخل في نفسي. تشويق، والله القرآن مشوق إلى التدبر، إلى التأمل. تأملي قليلا. طيب إيه اللي ممكن يساعدني يا دكتورة في أن أنا يعني إيه أقدر أتدبر القصص وأعرف تنوعها؟ إنك تعرفي، والله إذا عرفتي مقصد العام للسورة كده خلاص، أنت والتدبر بقى الأمر يسير بالنسبة لك. طب إزاي هعرف المقصد العام للسورة؟ بما إنك لسه مبتدئة، لو أخواتنا مبتدئات وبناتي مبتدئات، فتروح لإيه؟ لمصدر يكون فيه مقاصد العامة للسور. زي إيه؟ زي كتاب المختصر في التفسير. وأيضا هناك كتيب صغير للدكتور، طبعا صغير الحجم لكن كثير النفع، كبير النفع يعني، للدكتور محمد ربيعة، بإذن الله أرسله إليكن يساعدكن في هذا المقام في مقاصد السور. علمتي مقصد السورة؟ تقدري تتدبريها، لأنها تعرفي أن كل الموضوعات الموجودة في السورة بتخدم هذا المقصد. إذا ما عرفتي مقاصد السور، تقدري تتعرفي المقصد العام للقرآن الكريم والمقصد العام للشريعة الإسلامية، تقدري تكوني سورة عامة لهذه الشريعة السمحاء، ويسهل عليك العمل حينئذ. طيب بمشيئة الله الأسبوع القادم هيكون آخر أسبوع لنا في دورتنا هذه المباركة. عند وعدي إن شاء الله هناك 20 صفحة. كنت قد أعطانا إياها، يعني هي بذل مجهود، هي مجهود الدكتور حسن خفاجي مدرس علوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بطنطا بنين. هذه 20 ورقة هي أعطانا إياها حينما كنت تلميذة لديه في الرواق الأزهري بالإسكندرية، وقال انشروها في كل مكان آملا أن تكون خالصة لوجه الله تعالى وأن يكون أجرها في ميزان حسناته. فهذه 20 ورقة ليست مجهودي، هي مجهود الدكتور حسن خفاجي جزاه الله عنا خير الجزاء. طبعا أعتقد أنني تحدثت عن معظم ما فيها، إن كان فيها أمر زائد أو ناقص، لكن بإذن الله يعني الامتحان أو الاختبار النهائي للدورة لمن تريد الحصول على شهادة لن يخرج عنها وعن الأسئلة التي وضعتها خلف كل درس. فبإذن الله الأمر يسير، لا تضع الامتحان في بالكن. يعني والله إن أردتن حتى الشهادات بلا أي اختبار فأنا تحت أمركن يعني، لكن ذلك إيه يعني إحقاقا للحق، لأعرف من حضر فعلا الدورة فيستحق الشهادة ومن لم يحضرها. هي يسيرة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا هذه الدورة خالصة لوجهه الكريم، و بلغن عني يا بناتي، بلغن عني. من تأخذ هذه العشرين ورقة فقط تذكر أنها مجهود الدكتور حسن خفاجي وتعطيها لأحبابها، لكل من تريد، لكل من تريد. بإمكانك أن تعلمي، يعني أن تذكري بعض من أخذ، بعض ما أخذنا في هذه الدورة، لأولادك، مش متزوجة، لإخوانك، لأبيك، لأمك، لجيرانك، لصديقتك. انشري انشري انشري هذا الكلام، انشري ما تعلمتيه، انشري ما تعلمتيه. بما يعني كل إنسان، كل المسلمون دعاء، كل المسلمين دعاء، كل حسب إمكانياته، كل حسب. أنا أقول لك لا تكوني مفتية، مش بقول لك اقعدي على كرسي إفتاء وقولي ده حلال وده حرام، لا. لكن تعلمتيه، اللي تعلمتيه، اللي تعلمتيه علميه لغيرك وقوليه لمن حولك. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا يا ربي شقية ولا محرومة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.